وحلائل أبنائكم يعني ذموا حليلة هي الزوجة الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم. هذا احتراز عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلة. فأما الابن من الرضاعة الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. بمعنى إذا أرضعت امرأة طفلا واضح هذا الطفل تصبح المرأة المرضعة إيه؟ أمه من الرضاعة مثل الأم تماما في الشارع الأحكام أما له من الرضاعة فيصبح زوجها أباه من الرضاعة له أحكام الأرض وتصبح أختها خالته وتصبح أخت الزوج عمته وهكذا. واضح فالحقيقة يعني تأتي أسئلة كثيرة تتعلق باللخبطة في موضوع الرضاعة شيء غريب جدا لما بالذات يبدو ان في المناطق الريفية في الأرياف في الموضوع يعني لا ضابط له ولا رابط ولا خطام ولا جمال النساء يرضعن بالمياه عجيب جدا. واضح حتى ان الامور تترك الى ان يتزوج الاخ اختها من الرضاعة ثم يأتي مع ذلك بصفة عارضة كلام ان فلان ارضعت فلانا فطبعا تحت المآب وهذا يجب التفريق بينهما يفتح عقد النكاح. فالتهاون في موضوع الرضاعة هذا امر يعني ليس بالامر الهين لانه اختاره وله اثاره الكبيره فيما بعد. فالمفترض ان كما ان الله تعالى وسع على الناس واباح لهم ان المراه عند الحاجه ترجع من بيت وليدا لها ممن لا ترجع امه لسبب اخر او توفيت امه او غير ذلك من الاسباب لا هذا جائز لكن نوجد بكتابه هذا الامر والاشهاد عليه. يعني اذا واحد ارضع ابنه او واحده يعني طفل رضع من امراه معينه لابد ان يلون هذا يلون بشهاده ويوقع عليها شهود انها ارضعته رضاعه شرعيه مثلا خمس مرات بالتبعات ونشهد على صحه هذا وهكذا ولا يترك الامر للذاكره ثم ياتي بعد ذلك المضاعفات يعني هذا التفريط وتحت اسئله غريبه. فيبدو ان الامر في الارياف من خلال الاسئله التي نسمعها من كثير من العوام يبدو ان الموضوع في الارياف سايب لدرجه فوق ما نتخيل. موضوع الارضاع هذا يمشي بطريقه عشوائيه وفوضويه يترتب عليها انتهاك حرمات الناس ويترتب عليها مصيبه كبيره وهي الزواج من المحرم. واحد يتزوج اخته هذا شيء طبيعي جدا. فذلك بقى للاولاد اللي يولدوا من هذا الزواج وكيف يعني تكون حياتهم بعد ذلك حينما يعرفون ان اباهما ان اخوانهما انقطعا بسبب انهما شقيقان او اخوان من الرضاعه. هذه مصيبه كبرى. فينبغي الانتهاك بهذا الامر وننصح فإن يكتب هذا الأمر في ظاهر شهادة الميلاد حتى لو بحال المرتبط في خلف شهادة الميلاد أن شهادة الميلاد وثيقة زي ما بيحصل محافظة عليه وصيانة لها ويصل الرجوع إليه فيثبت إن فلان رضع من فلانة وبالتالي إخواته وإخواته هم فلان وفلان وفلان. واضح؟ لابد أن يثبت في إيه؟ يعني بأي صورة لكن أنا ننصح أن يسجل في ظهر شهادة الميلاد بالقلم والصفحة أو حتى لو بكتابة ويستخرج مستخرج مش مشكلة لكن حتى تكون لك وثيقة ولا ينسى الناس مع تطور الإدمان خطة العائلات التي يحصل منها تزوج فيحصل أن الفتاة يتزوج أختا فهذه المصيبة لا معناها مصيبة. أي نعم لأنه في هذه الحالة إذا ثبت حتما لابد أن يعني ينفصل وينصرف بينهم والا يكونان مرتكبان فاحشه ليست في الفاحشه حتى العاديه المعروفه لكن هذا النكاح بحالة من افظع انواع الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى. فينبغي يعني التوافق لهذا الامر كما يبدو ان كثير من الناس عندهم جهل بهذا فينبغي لفت الانظار الى هذا يعرف مين اخواته مين اخواته ومن ابوه ومن عمه لان هذه قرابه تماما كقرابه النفس مع نفس الاحكام فانتبهوا لذلك. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحليل فليس مما نهي عنه في هذه الآية. يعني لا كراهة على الإطلاق في أن تقول لواحد من أولاد المسلمين يا بني يا ابني

وقد سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فقال يعني إني أخشى أن أكون منافقا، أخشى أن أكون ممن ينطبق عليهم هذا الحديث. فقال له: أرأيت يعني العير المائل قدم الرسول السلام ليقفل، وكان يمكن أن يقفل لو فليس، قلت أنا أقفل مكانه ويقبل منك، أكنت تفعل؟ فرد عليه الرجل من عام المسلمين قال: نعم، هذا ما فيه شك أن لو قدر ذلك وأستطيع أن أخذ الرسول السلام بنفسي وأقدم روحي فداء له لن أتردد في ذلك. قال: فيعني إيه، فأنا أشك أنك من أهل هذا الحديث، لهذا من قياس يعني يصح لك محبتك الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله منك، فقال: فرجت عني فرج الله عنك شربك، أو كما قال. فالشاهد أنه لا يمكن أن يتخيل أو يتصور وجود إنسان مؤمن وليس في قلبه أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أصل المحبة يكون موجودا، ولكن يتفاوت الناس في مقدار هذه المحبة بحسب تفاوتهم في العلم بسنته صلى الله عليه وسلم ويعني إحيائها وطاعة الله ورسوله. كلما زادت الطاعة وكلما زاد الاقتراب من معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته كلما زادت هذه يعني المحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادق والفراش يقعن فيه، الحشرات التي تجذبها ضوء النيران، فجعل يذبهن بيده، يخرج هذه الحشرات حتى لا تحترق، هي تنجذب للضوء ولا تعرف ولا تدرك لان ليس لها عقل ان في ذلك هلكها بالاحراق. فجعل الرجل يذبهن حتى لا يقعن في هذه النار. يقول: وانا اخذ بحدودكم عن النار وانتم تفلتون باليد، وانا انصحكم واريد ان انقذكم من النار واخذ بحدودكم، يعني يمسك كل واحد من اي شيء من فطر، هذا من بيل او هذا من وطفي وهذا من كل وهكذا، يحاول ينقذ من الناس نفسه يرمي نفسه في النار وهو واقف يعني ياخذ هذا من ثوبه ويدفع هذا ويريد ان يخلعه من النار، فبعضهم يقاومه ويلقي بنفسه في النار. هذا هو الصورة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما ينهاك عن شيء فهو لا يريد الا مصلحتك وانقاذك مما يهلكك، وليس في الامر كما يسمون تشدد وتنطع واصوليه وارهاب الى اخره، لا، ده هي الاجزاء من النار، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينقذنا من النار. وبعض الناس يصرون على ان يحترقوا بالنار، فحتى اذا رفعوا في النار فهو رغم عنه وحاول على اقصى ما يستطيع ان ينقذهم. مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادق والفراش يقعن فيه واخذ يذبهن وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي. اي نعم. فاذا ما فرقنا عنه النبي عليه الصلاه والسلام الا لئلا نتهافت فيما يرمي بنا الى السخاوه وعذاب النار. هذا كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين. يقول تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم يقول ابن كثير: وازواجه امهاتهم اي في الحرمه والاحترام والتوقير والاكرام والاعظام. فالزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام هن امهات المؤمنين. هذا التعبير ليس المقصود فيه انهن يعني كالامهات، زوجات الرسول امهات المؤمنين بمعنى الامهات لهن حرمه الامهات والتوقير والاكرام والاعظام الذي يكون للامهات. اما ان يقال انهن امهات في كل معنى الكلمه بحيث يترتب عليه احكام الامهات الاخرى كالخلوه مثلا او غير ذلك فهذا لا، لا. يقول ابن كثير: وازواجهم ماتون في الحرمه والاحترام والتوحيد والاكرام والاعظام

احتاج الى كتاب استزاد المعاد. فقال يقول استزاد المعاد. فالاخ قال ما عندي. قال يوجد بيت بغير ذات. يعني هذا كتاب اساسي لكل مسلم بالذات الذي ينتسب الى السنه. لابد من اهتمام خاص باستزاد المعاد. لانه فيه هجر النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يختفي سنته ويتمسك بها دينه. زاد المعاد كان جدا بهذا الجانب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا روضة المحبين وروضة المتقين الروح. اذا بداية الحيرة نعم روضة اليهود والنصارى إراقة اللهفان من مصائر الشيطان مدارج السالكين طرح مدارج السائرين نعم قلت هذه الأرواح مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. يعني بدأت كلها من الجمع زي التمثيل القريب الجمع اللي للمواضيع التي فيها تفسير الآيات اتجمعت من الجمع. الطرق التقنية في الجهاز الشرعية قلت يعني شيء جيد انتم عارفين الكتب بس يبقى ان تكونوا مهتمين بقراءتها. فنكرر الوقاية كتب ابن القيم ما يصلح ابدا الانسان يعني يحرم نفسه منها او يمر عمره دون ان تقرا هذه الكتب. جواب الكاتب لا ينفع انسان يعيش في الزمن المرفه بالمعاصي والفتن هذا دون ان يقرا جواب الكاتب ما يصلح. لابد هذه الكتب تعطى اهتماما خاصا. فالكتاب الذي فيه تخفيف لهذه المساله وهي الاصول الدينيه للنبي عليه السلام هو كتاب طريق الاجرتين وباب السعادتين. فننصح الاخوه به المراجعه دي. يقول العلامه السنكتي رحمه الله تعالى: اعلم ان اهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اخوات المؤمنين او لا. يعني هي أمومة نقولها بالاحترام والتوقير والإعظام والإكرام وغير ذلك ونحو ذلك. لكن هل هي ممتدة هذا بالنسبة هذا الخبر معنا إذا كانت تقول أمهات المؤمنين هل يقال مثلا لمعاوية رضي الله عنه خان المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين ها؟ فكذلك هل يقال لبنات أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لاخوانهن كمعاويه وعبد الله بن ابي اميه فاخوان المؤمنين او لا؟ وهل يقال لهن امهات المؤمنات؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه: ولا يمتثل التحريم الى بناتهن واخواتهن بالاجماع، وان سمى بعض العلماء بناتهن اخوات المسلمين، كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. اختصر من؟ لما طبعا الكثير فقيه الشافعي. فلما يكون كما كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. فالمختصر ده الاختصار للكتاب ايه؟ ده الاول. نعم؟ الرسالة لا؟ نعم. روح روح على اليوم بعدين عمل كده. المزني نعم احسن هو الساب الام اختصره المزني من اصحاب الشافعي في كلمة المختصر حينما تطلق يقال مختصر المزني الذي قال الشاعر فيه: لم تر عيني ولم تسمع اذني احسن رغما من كتاب المزني. اي نعم. يقول كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر: وهو من باب اطلاق العباره لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله قال المؤمنين في قولان للعلماء رضي الله عنه؟ ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا يقال ذلك. الشافعي لا أجاز أن يقال قال المؤمنين في حق معاوية رضي الله عنه. وهل يقال لهن أمهات المؤمنين المؤمنات؟ فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تقريبا فيه قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني لا يقال أمهات المؤمنات. وإن كنا هن أمهات المؤمنات يعني كلمة وأزواجه أمهاتهم. يعني التفسير هنا من باب التغليب، تغليب المذكر.

وعليه الصلاة والسلام لإدامة خطرهم ذلك، وإن خذنا من الذين ميثاقهم وميكا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. رد الانتصاق رد الناصر في الانتصاق قائلا وليس التقديم في الذكر بمقتضي ذلك، يعني لا يشترط ان التقديم يكون لابراز المزيه. الا ترى الى قوله تهاليل منهم جعفر وابن امه علي ومنهم احمد المتخير، تاخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به تشريفا له. واضح يعني في اللغه يمكن ان يختم بالاعظم والاشرف تشريفا له، ويكون هنا يقال بها الى ختامه ذكر يختم بالذكر. واضح سيكون الختام للتشريف. واذا ثبت ان التفضيل ليس الا وزنه التقليل فيظهر والله اعلم في سر تقديمه عليه الصلاه والسلام على نوح ومن بعده بالذكر انه هو المخاطب من بينهم والمنزل عليه هذا المسلوب، فكان تقديمه لذلك. واذا قلنا من الذين ميثاقهم ومنك، لان القران يخاطب من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ثم لما قدم ذكره عليه الصلاه والسلام جرى ذكر الانبياء صلوات الله عليهم بعده على ترتيب ازمنه وجودهم. وقد صرح بأولي العزم هنا وفي آيتي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير هذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا عظيم الشأن، وكيف لا وقد يعترضه من الماكرين والمحجين والمساقين ما تدون منه الجبال لولا الاعتصام بالصبر عليه. ليسأل الصادقين عن صدقهم أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء، ووضع الصادقين موضع ضميرهم للإيذان من أول الأمر لأنهم صادقون فيما سئلوا عنه. ليسأل الصادقين عن صدقهم ولم يقل ليسألهم عن صدقهم، لأن الصدقين تعود إلى من؟ الأنبياء. فلو قال ليسألهم عن صدقهم لفاتت هذه الكلمة والتي فيها إثبات صفة الصدق لهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. كذلك قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، لأن ربما يتوهم البعض أنه ما داموا يسألون فيحتمل أن يكونوا صادقين أو غير صادقين، لكن بين الله تبارك وتعالى واظهر الاسم بقوله ليسال الصادقين عن صدقهم للاذان من اول الامر لانهم صادقون فيما سئلوا عنه. وانما السؤال لحكمه تقتضي، اي ليسال الانبياء الذين صدقوا عهودهم عما قالوه لقومهم او عن تصديقهم اياهم تفسيرا لهم، كما في قوله تعالى يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أو المصدقين لهم عن تصديقهم. تفسير آخر يقال الصادقين المقصود المصدقين الذين آمنوا بالأنبياء عن تصديقهم للأنبياء. وأعد للكافرين عذابا أليما أي لمن كفر من أممهم عذابا موجعا. ونحن كما قال ابن كثير رحمه الله نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونضحوا الأمم وأصرحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا انتراع. وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاصفين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال. ثم يقول لهم تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي ما أنعم عليكم به يوم الأحزاب وهو يوم الخندق. إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة، أو ما أتى من الريح من طيور الجو وجراثيمه المشوشة للقار المقلقة للهادي، وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول العلامة السنكسي رحمه الله تعالى في تفسيرها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها،

العلم فيها خاص علم الجهود التي لا نراها او لم يرها المؤمنون في هذه المواطن كلها الا ما هي ملائكه. فبعيد جدا ان يقال ان هذه الجهود هي الجراثيم التي تسوس القار وتخرق الهادئ. يعني لا معنى الجراثيم جهود الجو وجراثيم الطيور عصافير تنزل اسواقا تؤرقهم وهم مستريحون نيام مثلا. هذه حاله ختام حاله تحزب وحفاظ في المدينه. فكيف يقال الطيور هي التي ازعجتهم والطيور هي الايه التي تم الله عليه بها هنا او الجراثيم؟ فهذا من الاشياء العجيبه المستغربه ان يعني يمير اليها القاسمي وهو العالم والامام السلفي الجليل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من أعلى الوادي وأسفله، بقصد التحزب على أن يكونوا جملة واحدة على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يريدون أن يعني يحفروكم ويتحزبوا عليكم حزبا واحدا مترحلين على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن زمنها ومستوى نظرها حيرة وسخوطا، وبلغت القلوب الحناجر أي منتهى الحركوم، لأن بالفزع تنفتح الرئة فترتجع وبارتفاعها ترتفع القلوب، وذلك من شدة الغم أو هو مثل في اضطراب القلوب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أي أنواع الظنون المختلفة. هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا ليتميز الثابت من المتزلزل والمؤمن من المنافق. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أي أزعجوا أشد الإزعاج من شدة الخوف والفزع أو من كثرة الأعداء. قرأ نافع بن عامر وأبو بكر وتظنون بالله الظنونا بإثبات ألف بعد النون وبعد لام الرسول في قوله تعالى يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، ولام السبيل في قوله فأضلونا السبيلا وصلا ووقفا معتقة للرسم، لأن هذه الثلاثة رسمت في المصحف كذلك. وأيضا فإن هذه الألف تثبت وراء السك لبيان الحركة، وهذا السك تثبت وقفا للحاجة إليها، وقد ثبت وصلا إجراء من وصل مجرى الوقف فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين لأنها لا أصل لها، وقولهم أجرية التواصل مجرى القوافي غير معتد به، لأن القوافي يلزم الوقف عليها غالبا، والتواصل لا يلزم فيها ذلك فلا تشبه بها، والباقون بإثباتها وقفا وحذفها وصلا إجراء للقوافي مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق، ولأنها كان السك وهي تثبت وقفا وتحذف وصلا فائدة مستمرة. ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من المنافقين في تلك الشدة بقوله سبحانه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني شبهة مرض الشبهة، تنفسا بما يجدونه من الوسواس في نفوسهم وخرطة من صلاح ألسنتهم بما تكن صدورهم لضعف إيمانهم وشدة ما هم فيه من ضيق الحال وحقر العدو لهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض الشبهة والشك. لا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا وعدنا الله ورسوله يعني من النص إلا غرورا أي باطلا. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب وهي أرض المدينة لا مقام لكم، بضم الميم وخشية يعني لا مقام أو لا مقام، لا مقام لكم أي لا إقامة لكم بعد اليوم بالمدينة أو نواحيها لغلبة الأعداء. سوف يعني تضيع من المدينة فلا مقام لكم في المدينة بعد هذا اليوم أو في نواحيها، وذلك بسبب كثرة الأعداء وغلبتهم عليكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا يعني ارجعوا إلى منازلكم من المدينة هاربين أو ترجعوا عن الإسلام كفارا ليمكنكم المقام في المدينة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإن قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إن أرجعوا إلى منازلكم من المدينة هذه فإن ارجعوا عن الإسلام كفارا ليمكنكم المقام بها. ويثرب من أثناء المدينة كما في الصحيح أريد في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب وفي أرض المدينة. قال ابن كثير فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تم المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى إنما هي طابة هي طابة. تخرج به الإمام أحمد وفي إسناده ضعف. ويستأذن فريق منهم النبي يعني في الرجوع في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة إن بيوتنا غير حصينة يخشى عليها وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ولو دخلت يعني يثرب ولو دخلت عليهم يثرب من أقطارها يعني لأن دخل عليهم العدو من سائر جواريها وأخذوا في النهر والسنة ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني تخللها الأعداء وجاتوا خلال ديارها وأخذوا في النهر والسنة ثم تؤذوا الفتنة أي الرجعة إلى الكفر لأتوها لفعلوها فورا لطلبوا منهم الردة لابد أن يرتدوا في الحي ولم دخلت أن يثرب عليهم من أقطارها من جميع جهاتها وسائر جوانبها ثم تؤذوا الفتنة أي الرجعة إلى الكفر لأتوها لفعلوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي وما توقفوا بإعطائها إلا يسيرا يعني إلا ريثما يقول السؤال والجواب هم يسألونهم الفتنة يقولون ارجعوا عن دينكم فهم يجيبون هذا هو وقت التغير الذي يتمكنونه فقط. فهذا التعبير عن شدة المصارعتين غير الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها يعني لفعلوها وما تلفتوا بها إلا يسيرا لا يتبطئون عن إعطاء هذه الفتنة والخروج من الدين إلا يسيرا يعني قدر الزمان الذي يستغرقه السؤال والجواب في الحال فإذا الفتنة يجيبون واضح وما تلفتوا بها إلا يسيرا أي وما توقفوا بإعطائها إلا ريث ما يكون السؤال والجواب أي فهم لا يحاجرون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وأذى وهذا منتهى الذنب لهم. ثم ذكرهم تعالى بما كانوا عاهدوه من قبل بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي من قبل هذا الخوف لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أي مسؤولا عن الوفاء به قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لأنه لا يؤخر آدابهم ولا يخوّر أعمارهم بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة انتقاما منهم ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ثم قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا يعني إذا تعود على شيء على الفرار فقط لأن لو ماتوا لانتهى الأمر لكن إذا فروا لا يمتعون إلا قليلا وإذا أي إن فررتم لا تمتعون إلا قليلا أي في الدنيا بعد فراركم أو لأنهم فقدوا بذلك حظهم الأخروي فمهما متعوا في الدنيا فإنه قليل بجانب نعيم الآخرة للصابرين. قل من الذي يعصمكم من الله من الذي يعصمكم أي يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا أي هلاكا أو هزيما أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله مريا ولا ناصرا أي مغيثا أي مجيرا ولا مغيثا يدفع عنهم الضر. قد يعلم الله المعوقين منكم أي المثلثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون يعوضون الناس ويصدقونهم حتى يتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله المعوضين منكم اي المكبتون او المصدقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون. وقد للتحقيق قد يعلم الله المعوضين منكم للتحقيق قد نرى تكلم رجل في السماء او لتقليله لاجلال متعنفه وبالنسبه لغير معلوماته. قد يعلم الله المعوضين منكم والقائلين لاخوانهم اي من تاثير المدينه هلم الينا اي اقبلوا الى ما نحن فيه من الظلال والثمار ولا يكون الباس الا قليلا اي الا اتيانا قليلا لانهم يتصدقون ما امكن لهم اشحه عليكم اي بخلاء بالمعونه والنفقه والموده عليكم او اظناء بكم غادرا ان لم يحضر خوف. اشحه عليكم يعني بخلاء بالمعونه والنفقه والموده عليكم او اشحه عليكم اظناء بكم غادرا يعني حريصون على بقائكم وعدم الهكم فالظاهر فقط لكن اذا حضر الخوف يتغير الامر. فاشحه عليكم اي بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم أو أشحة عليكم أظلاء بكم غادرة كما تقول أنا أظل عليك بأن تهلك في الأمر الفلاني فهم يظنون بالمؤمنين غادرة إن لم يحضر الخوف. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم يعني في أحداقهم كالذي يغشى عليه من الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.